السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلاق أمر مبغوض إلى رب العالمين، مع أن الله تعالى أباح وقوعه لكنه مبغوض إليه. هل طلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا من نسائه؟ هل قام عليه الصلاة والسلام بتطليق امرأة من زوجها؟ ما هي الأبواب الثلاثة التي جعلتها الشريعة لأجل إنهاء العلاقة الزوجية؟ لماذا يقع في مصر اليوم كل دقيقتين حال الطلاق، ويقع في السعودية في كل ساعة حال الطلاق، ويقع في الإمارات في كل 45 دقيقة حالة طلاق؟ لماذا أصبح الطلاق ظاهرة تصل أحيانا إلى 30 أو 40% من حالات الزواج؟ لماذا؟ هل القضية تتعلق بالزوج أم بالزوجة، أم أنها تعاملات أساسا في المجتمع؟ ولماذا لم تكن هذه النسب أصلا موجودة فيما سبق؟ في الحقيقة مسألة الطلاق مسألة كبيرة. ماذا يحصل للأولاد بعد الطلاق؟ كيف تستطيع المرأة والرجل أن يتجنبوا الطلاق قبل وقوعه؟ ما هي الأعمال التي ينبغي أن تسبق هذا الطلاق؟ ماذا يجب على المرأة أن تفعل إذا طلقت؟ الكلام عن الطلاق طويل في برنامجنا اليوم مسافرون، ولا يعني إن شاء الله أنكم تطلقون يعني، أو أننا نتكلم مع من يقعون في هذا، لكن نحن مطالبون أن ننصح الناس وأن نوجههم فيما نستطيع، فيسعدني وجودكم معنا. مرحبا بكم. السلام عليكم يا شباب. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. عاد المشكلة احنا نتكلم عن الطلاق مع شباب عزاب. يعني لو كان على الاقل واحد متزوج قلنا يعني عايش ما ادري كانك متزوج بالسر والله ما ادري عنك انا اصلا الله يكرمك. طبعا يا شباب احب الاشياء الى الشيطان وقوع الطلاق. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يعني يبعث جنوده لاجل الافساد في الارض. فياتي الجنود في نهايه اليوم كل واحد يخبر الشيطان بما فعل. واحد يقول له مثلا لم أترك فلانا حتى مثلا سرق، لم أترك فلانا حتى شرب خمرا، ثم يأتي إليه واحد منهم فيقول لم أترك فلانا حتى فرقت بينه وبين زوجه. طبعا الأول لما يقول له شرب خمرا يقول يوشك أن يتوب، الثاني يقول حتى سرق قال يوشك أن يعيد المال ويتوب، لكن لما يأتي إليه هذا الذي يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه يقول أنت، ثم يقربه ويخلع الشيطان تاجه ويضعه عليه. طيب ايش السر في ان الشيطان يفرح بوقوع الطلاق؟ اتوقع هو خراب البيوت، يعني خراب بيوت بمعنى ان افسد على المرأة وافسد على الزوج وافسد على الابناء، وايضا ربما افسد اخرين، لان المرأة ربما اذا طلقت تحتاج الى يعني يصبح عندها فراغ عاطفي، وبالتالي تصبح سريعة الاستجابة ربما، يعني ليس كلهن، لكن يبدأ الشيطان يتسلط الانجراف مع غيرها. وانت كيف من عائلة واحدة، يعني في تكون في تفرقة بين العائلتين كاملة. احسن جميل. وايضا اذا كانوا من عائلة واحدة ابناء عم والابناء خالة وكذا يصبح تفرقة، فتصبح الام هذه ما تتوافق مع الام، والاب هذا يحمل في قلبه على هذا، وربما صار فيها دعاوى في المحاكم، وربما الاخوان ما يتقابلون. فهي القضية أكبر من قضية واحد شرب خمرا وبعدين يعني وعظ ولا سمع نصيحة أو شيء وتاب أو نحو ذلك. لذلك وقوعه محبوب جدا عند الشيطان. والعجيب يا جماعة أني لما نظرت في الإحصائيات وجدت أن وقوعه خلال يعني قل مثلا 10 سنوات الماضية أكبر بكثير من وقوعه فيما قبل. ووقوعه أيضا تتوقعون في النساء العاملات أكثر ولا عند غير العاملات؟ والله العاملات. ليش تتوقعون؟ العاملات المشاكل صراحة أنا أنسبها لعدم ثقافة الزوجين أو عدم توافق فيما بينهم في موضوع الثقافة وتقبل إنه هذا إنه تكون امرأة موظفة وأنها تشتغل يقع الطلاق وقتها. طيب أو أنها اللي هو عدم تواجد الثقة، لما يكون هناك في ثقة بين الطرفين راح يكون هناك انهدام للعلاقة الزوجية. جميل. هو طبعا وقوعها عند العاملات أحيانا هي تشعر بنوع من الاستغناء عن الزوج، يعني أنا موظفة والراتب يدخل لي آخر الشهر، وأنا ممكن أوفر بيت، ممكن أوفر مصروف، فأنا إيش اللي يخليني أتحمل هذا الزوج؟ أنا ممكن أعيش حياتي لوحدي، أطبخ أعيش يعني أقعد أطبخ وأنفخ له، وبروح للسوق والله تسمح لي أروح للسوق، والله في زواج الأختي ما أدري إيش بعمل، هذه صديقتي ما أدري إيش. فأحيانا تشعر خاصة إذا ما كان الزوج يحسن التعامل مع المرأة تشعر أحيانا أنها تقيد نفسها بقيد تستطيع أنها تنزع عنها، فتقول أنا إيش اللي مخليني كذا. بل إني أعرف بعض الـ الـ الـ الـ بعض الـ يعني الحالات التي لم يقع فيها طلاق، لكن المرأة كانت تقول لزوجها، تقول لزوجها، وأحيانا إذا دخلنا في المشكلة تقولها صريحة المرأة، تقول والله العظيم لو أني موظفة وعندي راتب والله ما أبقى ساعة عندك. صح. يعني لكن هي باقية عندها لأنها تتورط لو صح. ذهبت ما في نفقة لها، ما في من يدفع لك أجار، وين تسكنين؟ ربما أحيانا يكون أبوها وأمها متوفين، أو أبوها مثلا حالته يعني غير جيدة، أو البيت ضيق، وبالتالي تشعر أحيانا أنها مستغنية عنه. دعني أعطيكم شباب مقدمة حول علاقة الرجل بالمرأة، بعدين نتكلم عن الطلاق عموما. طبعا علاقة ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل هذا أمر فطري. فطري، لذلك لما خلق الله تعالى آدم وجعله في الجنة له فيها ما تشتهي نفسه وما يخطر على قلبه، إن شاء من طعام أو شراب أو لباس، كل ما يشاء، ومع ذلك ما اطمأنت نفسه وارتاحت في الجنة لأنه يحتاج إلى شيء. ما هو؟ النصف الثاني، الزوج النصف الثاني، يحتاج إلى أنثى. صحيح. هو ذكر يحتاج إلى أنثى، فخلق الله تعالى له حواء فأنس بها في الجنة. صحيح. ثم كانت حواء أم حواء سببا في إخراجه من الجنة، أليس كذلك؟ شلون طلعته من الجنة؟ إبليس لما جاء وسوس لآدم ليأكل من الشجرة وأبى، فوسوس لحواء، وجاءت حواء وأقنعت آدم فأكل من الشجرة، فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهم ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى إلى آخره، ثم تاب الله عليه لكنه أخرج من الجنة. الله يعينك. يعني اللي يسمع كلام الحريم يتورط. الله يعينك. ليس كل الحريم، لا والله بعض عاقلة وجيدة، بس في العموم يعني هو لا تورطنا، مو بالعموم ما شاء الله أكثر عاقلة تخرب الجمهور علينا يا ناطق. أي شخصين يا شباب يعيشان في مكان واحد من الطبيعي أن يقع بينهم مشاكل. صح. يعني الآن تجد مثلا طالبين يعيشان في سكن جامعة وفي غرفة واحدة، طبيعي أن خلال 4-5 أيام 6 أيام هذا أخذ حذاء هذا، ولا أخذ ساعته، ولا اتصل بالجوال من غير ما يستأذن، ولا هذا قام يدور وين شاحن الجوال، قالوا والله أخذته أعطيته واحد من أصحابي بيشحن بيرجع، يا أخي ليش تعطيه من غير إذنه؟ طبيعي أن يحصل التتش هذا بينهم. صح. طبيعي جدا. اثنين في فصل واحد، طلاب في قاعة دراسة، طبيعي أن يحصل هذا. إخوان في بيت واحد، طبيعي أن يحصل بينهم هذا. هذا أمر يعني من الأمور الفطرية التي جعل الله تعالى الناس عليها. لذلك أحيانا حتى تجد أن بعض الناس يبدأ يمدح مثلا الزوج، ويبدأ يقول مثلا لفلانه، يقول زوجك ما شاء الله لطيف وتعامله حسن، فتقول هي لمن يمدحه، تقول لأنكم ما عشتوا معه، لو تعيشون معه عرفتم كيف أخلاقه وعرفتم كيف كذا، مع أنه أصلا أخلاقه حسنة، لكن لأنها تعيش معه فهي ربما خلال كل أسبوع أسبوعين يحصل موقف طبيعي. صحيح. يا أخي وين الشاهي؟ والله الشاهي تأخر. طيب الشاهي ليش أنت ما تعرف دائم سوي شاهي ولا تشربه؟ ما أدري، طبيعي يقع مثل هالمشاكل. القط يحب خناقة. ها؟ القط يحب خناقة. لكن القضية كيف نحن نتعامل مع المشكلة لما تقع. يعني وقوع المشاكل ليست هي القضية، إنما القضية كيف نتعامل معها لما تقع. طبعا إنهاء الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة جعلت له الشريعة 3 أبواب، باب مفتاحه بيد الزوج، وباب مفتاحه بيد الزوجة، وباب مفتاحه بيد القاضي. طيب اللي مفتاحه بيد الزوج ما هو؟ الطلاق. الطلاق، أنا أبغى أطلقك ولا ما أطلقك. اللي مفتاحه بيد الزوجة الخلع. الخلع، كيف الخلع يا أحمد؟ هي تطلب. كيف هي تطلب أنه يتم خلعه؟ ها. يعني هي تطلب يعني منه هو نفس الزوج. إذا صارت معلقة يعني. لا مو ليس شرط تكون معلقة، حتى لو مين معلقة يعني ممكن واحدة مثلا زوجت واحد وسبحان الله مرتاحت معه. ايه؟ مثل ما جاءت امرأة أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني لا أعيب عليه في خلق ولا في دين، الرجل أخلاقه حلوة ودينه ما شاء الله، لا يشرب خمر ولا يقع فواح، لكنني يا رسول الله أكره الكفر في الإسلام، يعني أنا أكره مثل ما أكره الكفر. شوف شدة الكفر. ويقال بخيل إنه. لا ما كان بخيلا، يقال لأنها تقول ما أخلاقه حلوة وكذا، يقال إنها رأته خرجت في الطريق فرأته مقبلا مع رجال فإذا هو أقبحهم منظرا. إيه؟ فلما رأته كذلك قالت يا أبغضته سبحان الله كذا من نفسها، الله يعينك يا ناصر. فأبغضته فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أنا ما أتحمل، طلقني منه. طيب الرجل أصرف عليك فلوس وعطاك مهار ليش يطلقك يروح فلوسك كذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام حاول فيها أنها تبقى معك، فإذا المرأة قافلة الأبواب أنا ما أقدر، ما أقدر، لا لا تلزمني، ما أستطيع. مثل لما واحد يا أخي يتزوج واحدة سبحان بعدين ما تعجبه، ما تقول له الشريعة غصبا عنك تبقى معاك، وهو يا أخي زوج نصارى ما طلق أبد. يا أخي الشريعة فتحت لي الطلاق، فالرجل يستطيع أنه يطلق، لأن الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فأنا لما أطلقها أنا اللي خسران فلوس أساسا، مش هي اللي خسرانة، دافع المهر. لكن الآن لما هي تقول طلقني، أطلقك يا بنت الناس، طيب أنا دفعت 70,000 في المهر فقط، وعطيتك 30,000 ذهب، ودفعت في الشقة 50,000، وعطيت أمك وعطيت أبوك وعطيت أمك وعطيت أبوك، وأيضا أنا قاعد أسدد البنك الآن تقسيط لسه 7 سنوات قدامي كله عشان الزواج، وجلست معي أسبوع وطلقني. عندها إذا كانت المرأة بهذا الحال تريد أن تنفصل ففيه الخلع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت إني لا أستطيع أن أعيش معه قال أتردين عليه حديقته؟ شوف يا ناصر المسكين، معطيها حديقة مهر ما عطاها دائما عشان كذا يقول لك الشيون كاشات إيه عندهم فلوس لا حم بيجي حم بطري أشياء حدا زودوها معك يا ناصر، يعني ما عطاها 70-80,000، لا معطيها حديقة، معناه الرجل راغب فيها. أيه. فالمرأة ضحت بها الحديقة كلها في سبيل أنها تتخلص منه. بحر. شوف ما يقع في القلب أحيانا من البغض الشديد. يعني تنصح العالم وما يخون الناس حلوين. لا لا لا لا لا, مش لا, لا, لا, لا, لا لا لا أتكلم عنها. شوف القضية ترى هي إن الناس أذواق أيضا، خلنا واضحين يعني صح. أيضا يقولون الجمال شيء نسبي، يعني أحيانا بعض الناس يقول لك مثلا والله زوجتي يا شيخ انها جميلة في غاية الجمال، والله اني افكر فيها ليل ونهار. احيانا يصف لك امرأته تقول هذه ملكة جمال الكون، زي هذه لم يخلق في الاولين والاخرين اجمل منها. ثم اذا سألت عنها اختك ولا زوجتك ولا من هالحريم اللي يشوفونها قالوا لك الله يستر عليها عادي، والله يا شكلها عادي وعينها كذا وانفها كذا عاد لا تسأل الحريم عن الحريم. اي عاد هم بير بينهم هذا. لا لكن احيانا فعلا ترى تكون غير جميلة ابدا. بس الملح. لكن يمكن الملح لكن هو شيء نسبي مثل ما قلنا، يعني بمعنى ان بعض الناس قد يعجبه هذا اللون، قد يعجبه هذا الحجم في العين، قد يعجبه هذا الحجم في الانف، يعجبه هذا الطول، يستلطفه، يعجبه النحف، يعجبه السمن. لذلك احيانا بعض النساء ربما يخطبها مثلا 10-15 وكلهم يراها نظرة شرعية ولا تعجبهم، ثم يأتي واحد وتعجبه. أصلا أنا أبحث اللي بهالشكل ولا أنا أدور. يتخيل واحد مرة تأخر ما تزوج، واحد أمريكي مسلم، وتعرفت عليه وهو ما شاء الله عليه أيضا متقن للثقافات الأخرى، يعني أحيانا كنت أدرس عند إنجليزي أنا في الرياض، فدائما يلبس شماغ ويلبس عقال وثوب. حتى مرة من المرات جاني والعقال مميلة على جنب. أوه. إيه. فقلت له هو اليوم يا فراس يور عقال يعني انت حاطها؟ قال يس أنا اليوم أيام شمري. عارف العادات. الكالت يعني الثقافات والعادات بشكل. فقلت له ليش ما تتزوج؟ قال والله يا أخي أنا عندي ذوق في الحريم. قلت إيش يعني إيش الأشياء اللي أنت؟ قال أبغى المرأة اللي أتزوجها تكون أصابعها دائرية من هنا. قلت الله أكبر عليك ليش مفاتيح أنت تتزوج ليش؟ قال لي كده بس يا أخي أنا أحب المرأة اللي أصابعها دائري. شوف المسكة اللي معه. فأحيانا بعض النساء وقعد دور على ذنب اقعد دور واحدة أصابعها واحدة أصابعها دائرية أو يتكلم جد يعني قم أشوفها يعني يشوف الأصابع. فالقضية أن مسألة الجمال وعدم الجمال أمر نسبي، يعني بعض الناس هذا بالنسبة إليه غاية الجمال، وبعض الناس لا بالنسبة إليه مو جميل. طيب فردت عليه حديقته وطلاقة تطليقه، هذا هو الباب الثاني. بس طبعا أيضا احنا أيضا عشان ما نفتح الباب نخرب بيوت اليوم، يعني افرض ان بعض النساء الآن تقول والله أنا ودي أتخلص من زوجي، يعني دفع فيني 50,000 أنا ورثته من أبي 1,000,000 أبعطي 50,000 وفي أمان الله يا كثرهم عادل. طيب هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. فشرع سبب يعني اي ما يجوز الا بسبب. سبب واحدة تأتي تقول يا جماعة انا ما اريده، هذا الزوج فرضا متعاطي مخدرات، هذا الزوج كذا، فاذا كان في سبب. اما المسألة كذا بس من عندها هذا ما يجوز. هذا الباب الثاني لانهاء العلاقة الزوجية اللي هو الخلع. الحالة الثالثة قضاء القاضي، وهو اللي يخلع بينهم. إيش يسمونها العلماء؟ يسمونها الفسخ. الفسخ يفسخ النكاح. إيش معنى يفسخ النكاح؟ لما تأتي واحدة عند القاضي وتقول يا قاضي أنا زوجي متعاطي مخدرات لا أستطيع البقاء معه. قال للزوج طيب وثبت واستطاعت أنها تثبت، وهذا مهم ترى أنها تثبت، لأن لو يعطى الناس بدعاواهم لدعى أقوام أموال أقوام ودماءهم. لو كل واحد جاء وقال قالت أنا زوجي يتعاطى مخدرات طلقني، قال يلا طلقناكي. قالت الثاني أنا زوجي يزني كل يوم طلقني طلقني، قال يلا طلقناكي. أنا زوجي المسألة لعب لا، لازم يكون إثبات لذلك. فإذا أثبتت المرأة أن زوجها فعلا يتعاطى مخدرات فعلا وأنه لم يتب وأن خطر عليها وعلى أبنائها، ففي مثل هذا الحال يطلقها من يفسخ نكاحها القاضي دون أن يطالبها بإعادة المهر. ما يقول رجعي لمهرك، لأن لو كان خلع كان ترجع المهر، لكن هنا لا، أنت من حقك أنك تطلقين. هاي أحمد، انتشرت قبل فترة قضايا عدم تكافؤ النسب، دائما يصير فيها طلاق بإرغام، يعني رأي الشرع في هذا الموضوع؟ والله هذه القضية سبحان الله أيضا من القضايا الساخنة اللي كانت قبل فترة، والنبي عليه الصلاة والسلام في عصره ما كانت هذه المسائل ظاهرة عنده. يعني مثلا زيد بن حارثة كان مولى، ومع ذلك تزوج زينب بنت جحش وكانت من يعني كبار قبائل قريش، ومع ذلك تزوجها رضي الله تعالى عنه، ثم طلقها ثم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعده. بلال رضي الله عنه تزوج 4 نساء قرشيات وهو عبد حبشي، ومع ذلك جاء وتزوج. فكانوا ينظرون للدين، ما كانوا ينظرون إلى إيش نسبك إيش قبيلتك إلى كذا. لكن بعد ذلك الفقهاء لما رأوا وقوع بعض الحالات التي فيها نوع من يعني الفساد، يعني مثلا يتزوجون من غير تكافؤ نسب وربما حصل مشاكل من القبيلة، فيضطرون أنهم يرتكبون المفسدة الصغرى اللي هو التطليق لأجل الحماية من مفسدة كبرى. يكون فيها قتل بينهم، أحسن، يكون فيها أحيانا قتل، يكون فيها اختطاف، يكون فيها مقاطعات ونحو ذلك. وأنا درء المفاسد. أيوة، وأنا يعني دخلت في بعض القضايا وإن كانت قليلة، لكن بعض القضايا التي قاطع فيها الأبناء وأباهم وصار ل5 سنوات ما يكلم الأب، كله بسبب أن الأب زوج البنت من كذا. فلني أذكر قضية قبل فترة دخل فيها أمير منطقة الرياض الله يوفقه، ولأجل الإصلاح بينهم، لأن الأبناء كادوا أن يقتلوا الزوج، كادوا يقتلوا الزوج اللي يعني في ليلة الزواج كاد أن يقتل الصبح أو الظهر ولا يدخل بأختهم، كله لأجل هالقضية. فإذا القضية وصلت إلى هذا المستوى من يعني الفساد، عندها نرتكب المفسدة الصغرى قبل الكبرى. لكن إذا تزوجوا ورزقوا بأبناء فليس لأحد الحق أن يفرق بينهم. نقول إذا جاء قال هذا ما يتكافئ نسبه، نقول ما شاء الله توك تذكر، ما هو متزوج من 10 سنين وعنده 5 أطفال، صح، توك تذكر الآن أنه يتكافئ، ليش ما تكلمت قبل يتزوج؟ لكن إذا كان عند الخطوبة هنا ممكن يعني يتدارك الموضوع، ممكن يتدارك الموضوع. انتشار الطلاق اليوم في الحقيقة يعني كثير، والطلاق ليس دائما شر، قد يكون خير. يا أخي أنا أعرف بعض القضايا، يعني المرأة مسكينة تعامل زوجها سيء وأخلاق السيئة معها، ويمكن عندها علاقات محرمة بنساء، أعوذ بالله، ويأتي بكل بجاحة ويحط جوالك كذا، لما تنظر هي في الجوال تجد صور له مع نساء يعني فاجرات. ثم إذا لم نجد حلا يعني لأجل إصلاحه وكذا، نقول والله يا أختي إذا الوضع بهذا الحال ويقع في الزنا مرارا ويجيبهم في البيت أطلب الطلاق. فتقول يا شيخ فضيحة، أطلب الطلاق والله فضيحة علي، ونظرة الناس إلي سيئة. فأحيانا الطلاق ليس دائما شر، أحيانا خير للمرأة وحماية لعرضها وحماية لدينها، أحسن ما يضع لها شيئا من المخدرات أحيانا، ولا ربما ساق إليها بعض الرجال يقون عليها بالفاحشة أو ما شابه ذلك. صحيح. فالطلاق ليس دائما شر، الطلاق أحيانا يكون خير، إما للزوج كما قال الله تعالى، الله عز وجل يقول وإن يتفرق يعني بالطلاق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. أحيانا يكون خير يا أخي، مثلا بعض الناس اللي تزوج مرأة ولم يرزق بأولاد منها مثلا، فتقول له طيب ليش ما تتزوج، والله هي ما ترضى، طيب أنت ليش ما تطلبين الطلاق، أنت كذا. ثم سبحان الله إذا وقع بينهم الطلاق وتفرق، رزق الله هذه المرأة ذرية ورزقه هو ذرية من امرأة أخرى، لكن ما كتب الله تعالى أن يقع منهما ذرية هم أنفسهم. فأحيانا يكون الطلاق خير، خير له أحيانا في ماله، خير له في دينه، خير لها هي أيضا في حماية سمعتها، خير له هو أن يصلح حاله. لكن ما يعني أن احنا نشجع على الطلاق، لا، الطلاق في الأصل أنه مكروه ومبغوض عند رب العالمين، أبغض الحلال لله الطلاق، وإن كان هو ليس حديث لكن قول لبعض العلماء. لكن لا يعني أن المرأة تتحمل الضنك والشدة والسوء من زوجها كله عشان ما يكتب تحت اسمها مطلقة، إلا يكتب 20 مطلقة وتحفظين حياتك. صحيح. الواحد بيعيش مرة واحدة، ما راح يعيش 20 مرة. لأن اسمه في الواقع الحالي أن نظرة العالم للمرأة المطلقة سيئة، لكن الرجل المطلق لا، يعني هو المعصوم والمرأة هي المضطهدة. والله صدقت، وهذه طبعا هي ليست النظرة الدينية، هي نظرة المجتمع. يعني احنا ما ودنا ايضا يا اخي يعني نجعل عادات المجتمع تطغى على الدين. يعني احنا عندنا هنا عادات غير جيدة. انا بعطيك من العادات اللي دائما انا انتقدها وبعدين برجع لك يا احمد. يعني الان في الولائم عندنا اظن في نجد، ما ادري موجودة في غير نجد او لا، اذا انتم لما يصير عندكم يا ناصر مثلا غدا ولا عشاء وذبحتوا مثلا ذبيحتين وحاطين صحنين ثلاثة، عادة اللي يقلط أول شيء على الطعام الكبار، الكبار صح، الرجال الكبار صح. بعدهم من يقلط الصغار، وبعدين لما الصغار كتاكيت هذول يخلصون أكل من يقلط على الأكل الحريم. بأي حق يا أخي تخلي المرأة تدخل على اللحم وهو ملعوب فيه والرز ملعوب فيه والعصير مكبوب يمين ويسار، هي تاكل بقايا؟ لا عادي، يقول انه رجاجيلهم يعني، والحريم اصلا راضي عادي مرضون عندهم. هذه المشكله، هذه عادات صارت. اشوف احمد، هذه من الاشياء انا والله دائما انتقدها. فيقولون لي يا اخي طيب الدين ما قال لك اكل الحرمه بعد الرجال. لا، تبغى تحترمها، اذا انت ذهبت بالذبيحه الى الطباخ بدل ما يحطها في صحنين يحطها في ثلاثه يا اخي، يحطها في 20 صحن يا اخي، وزود 50 ريال، واحفظ صحنا نظيفا او صحنين يقبطون عليها الحريم. فاحيانا ترى في بعض الاشياء عندنا هي عادات ونحن نظنها من الدين، ليست من الدين. هم معتبرينها الرجال قوامون على النساء، هذه ما لها دخل. قوامون على النساء فيما يتعلق بالنفقة، يتعلق بالطلاق، يتعلق بالتزويج ان يكون وليا، اما باعطي النساء بقايا طعام. بس هم فاهمين غلط، يعني هم قوامين الرجال على النساء فقالوا كل شيء. قبل فترة كنت في احد الدول العربية وكان فيه شخص نصراني، فيسألني قال لي صدق يا احمد انه عندكم الشخص ما يشوف اللي الانسان المتقدم له الا بعد ما يكتب كتابه يعني ويتزوج. قلت لا، عندنا في شيء اسمه النظرة الشرعية. قال لا والله انا قد سألت اكثر من واحد وكان حدد لي بالضبط الجنسية، انه والله العظيم ما يشوفها الا بعد ما يكتب الكتاب عليها. طيب طلعت حوله مثلا ولا طلع فيها عيب ولا طلع فيها شيء؟ قلت شوف، لا تخلط ما بين عادات والتقاليد. أحسن. وان هذا عادات التقاليد والاسلام، عندنا في الاسلام شيء اسمه النظرة الشرعية، وهذه يعني موجبة في الاسلام. بل حتى لو منعوا اهل الزوجة، لو كانوا متشددين ومنعوا أن تنظر إليها النظرة الشرعية، أنك تجي وتجلس معاها وكذا قبل أن تعقد، طبعا يجوز أنك تختبئ لها وتنظر إليها. في ناس سووها، في ناس سووها، هذا سواها جابر، واحد يضحك في الصحابي. جابر رضي الله عنه يقول خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها في النخل لأنظر إليها. يعني أحيانا يكون أهل المرأة يتشددون، لا ما تشوف بنتنا لحد ما تعقد. يا أخي إذا عقدت عليها إيش الفائدة؟ أروح أطلقها وتأخذون نصف المهر؟ إلا خلوني أشوفها قبل يا أخي أحدد أو لا. لا ما تنظر إليها. صور يكلم خواتها يجيب صورتها ممكن يشوف إذا ما استطاع. طبعا ناصر أنت ما ودك أنك تشوف صورة، أنت ودك تجلس معها صح، تتحدث، تشوف ضحكتها، تشوف حركتها بدون مكياج. إيه، والمفروض بدون مكياج، لأن ترى بعضهم أحيانا فعلا تضع من المكياج اشياء تجعل الزوجه راها ملكه جمال. صحيح. ويكون فيها احيانا اشياء يخفيها هذا المكياج. هذه لبس ولا لا؟ ايوه، هذا نوع من الغش بصراحه. احيانا دائما تكون الغيره هي سبب في الطلاق. يعني ممكن تجي واحده تقول لي والله انا رحت السوق وواحد قاعد يغازني بالسوق، تقعد طول يروح للحرمه انت طالق. من مبدا الغيره الزايده اللي احيانا عدم وزن الامور احيانا عند الزوج، عدم وزنه هو اللي يؤدي به لهذا. الشريعه جاءت باشياء يا شباب لأجل منع وقوع الطلاق، يعني مثل الآن مثلا السرقة أو تدري الزنا مثلا، الله يعافينا وياكم، جاءت الشريعة بحد الزنا. لكن قبل لا يوصل الإنسان إلى هذا الحد في أشياء ممنوعة عليه. صحيح. حواجز، مثل مثلا تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية. طيب واحد خالف وخلى بها، الحال هم جالسين لوحدهم، حرم عليه أن يصافحها، حرم عليه أن يضع يده عليها، فلما الإنسان يكسر كل هالأمور بعدين يقع في الزنا يستحق عند ذلك العقوبة. صح. نقول هالعقوبة ليس فقط على وقوعك في الزنا، الشريعة منعتك من 20 شيء كلها. صح. أنت تعديتها. كذلك هنا الشريعة حاربت الطلاق من قبل ما يقع الزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أحد الصحابة قال يا رسول الله أني خطبت امرأة من الأنصار، قال له انظر إليها. الصحابي هذا كان من المهاجرين من أهل مكة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له انظر إليها، ما دام أنك خطبت فتاة مدنية من المدينة انظر إليها فإن في أعين الأنصار صغرا، يمكن ما تعجبك لأنك متعود على بنات مكة، صفة في الأنصار. إيه صفة في الأنصار. وفي رواية أخرى قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يؤدم تتسلك الأمور، يعني مثال الحين لما يكون واحد بيأكل رز ناشف بعدين يضع عليه إدام، الإدام ما هو الإدام؟ المرق مثلا، إما خضار ولا مرق أو لبن أو كذا. أيه. ثم يأكله يتسلك. صح. أكثر. صح. خبز يابس معك فلما تضع في الإدام يلين وتأكله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أنت لما تنظر إليها هذا مثل الإدام لحياتكم، يسلك الحياة بينكم. يؤدم بينكم. يعني يؤدم بينكما. وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على التعامل الحسن بين الزوجين، وقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أي امرأة طاعت زوجها وصلت خمسها وحصنت فرجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. فلما تأتي الحديث تقول للزوج انظر إليها قبل تتزوجها وعاملها معاملة حسنة وتلطف معها وإلى آخره، هذا يدلك أن الشريعة أصلا تمنعك قدر المستطاع من وقوع الطلاق. بقي معي كلام عن الطلاق عند اليهود والنصارى، بقي معي كلام عن المرأة إذا طلقت هل معنى ذلك أنها انتهت حياتها، بقي معي أيضا كلام هل الأفضل والأحسن لك في الحياة الزوجية تتزوج مطلقة ولا مطلقة. هذا أيضا بعطيكم فائدة يمكن يرزقكم الله زواج كريم يعني. الله يا رب ما يسلمك يرزقكم خير. أسأل الله أن نكون إن شاء الله تعالى يعني وصلنا رسالة. أيها الأحبة أسأل الله أن يجمع شملنا جميعا، يجمع شمل الأزواج بزوجاتهن، وما جئنا ندعو إلى طلاق لكن أسأل الله تعالى أن يسدد الجميع إلى كل خير. جعلنا وياكم مباركين إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون مسافرون مسافرون.